بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الأم. بر الأم الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله، والمعنى بر الولد أمه، بر الولد أمه، فهذه ترجمة معقودة لبيان الترغيب في بر الأم والحث عليه، وبيان الحق الخاص الذي جعله الله تبارك وتعالى للأم مزيدا على الأب، حيث جاء في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وأحاديث أخرى في الباب ربما يأتي بعضها، ذكر للأم ثلاثة أمثال ما للأب، ذكر للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أبا، ثم أباك. فذكر للأم ثلاثة أضعاف ما للأب من البر، وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وأحقية به، لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله، فالأم لها حق خاص. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين من خلالها حق الأم الخاص، وأن لها التقدمة والأحقية والأولوية على الأب وعلى غيره في البر. والبر كما عرفنا سابقا هي كلمة تجمع أمور الخير وطيب المعاملة وحسن الصحبة والمعاشرة، فهي كلمة جامعة، وهي من جوامع الكلم في تحقيق أنواع الخير وجميع أنواع الخير والإحسان والمعاملة. قال: باب بر الأم. وساق في هذه الترجمة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا نظير ما تقدم فيه حرص الصحابة على معرفة التفاضل في الأعمال ومعرفة أفضلها، فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه يسأل عن الأحقية في البر، من أبر، يعني من أولى الناس ببر وإحسان، من أولاهم بذلك، من أحقهم بذلك، هذا مراده بقوله من أبر، يسأل عن الأولوية، وقد مر معنا حديث ابن مسعود لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله، فهذا كله من حرص الصحابة على معرفة تفاضل الأعمال وتمايزها وأنها ليست على درجة واحدة. وهذا الحرص الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينبئ عن رغبة صادقة وعزيمة قوية على تحقيق هذه الأمور على أتم أحوالها، مراعاة في ذلك للأولى ثم الأقل منه وهكذا. ومراعاة الأولوية في الأعمال باب شريف من العلم، إذا لم يوفق إليه العبد ربما ينشغل في أمور هي أقل وشانها أهون ويدع أمورا عظاما ومهمة وهي أجل مما هو منشغل به. فهذا باب من الفقه عظيم كان الصحابة رضي الله عنهم يعنون به عناية فائقة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في جواباته لسؤالات هذا السائل رضي الله عنه ذكر بر الأم 3 مرات، في كل مرة يسأل فيها هذا الصحابي من أبر فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأم، قال أمك، في المرة الثانية قال أمك، في المرة الثالثة قال أمك، في المرة الرابعة قال أباك. فدل هذا الحديث على أن للأم من البر والإحسان والصلة والمعروف 3 أضعاف ما للأب، وهذا واضح في الحديث، 3 أضعاف ما للأب وهذا واضح في الحديث. لماذا؟ لأن ما كان من الأم من جهد وتعب وشدة ومعاناة في وجود هذا الولد بتيسير الله وتوفيقه لم يكن منه ولا مثله ولا قريبا من الأب. ولهذا لما تأتي في القرآن الكريم الآيات التي فيها الوصية بالوالدين كلها يذكر فيها معاناة الأم، عندما يذكر الوصية بالوالدين كلها يذكر فيها معاناة الأم، لا تذكر معاناة الأب، لأن المعاناة التي تكون من الأم في وجود الولد لا يكون منها ولا قريب منها شيئا من الأب، كقوله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وأيضا قول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وهنا لاحظ ملاحظة نبه عليها العلماء جدير بنا أن ننتبه لها، عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في باب البر والمفاضلة فيه عندما ذكر للأم 3 أمثال ما للأب، لو تأملت في الآيتين اللتين تلوت عليك لرأيت فيهما لفتا وتنبيها على هذا المعنى، لأن الأم حصل منها 3 أمور عظيمة جدا كبار، حصل منها 3 أمور عظيمة جدا وكبار لم تحصل من الأب. الأمر الأول الحمل وشدته، والأمر الثاني الوضع وأيضا وشدته، والأمر الثالث الرضاعة. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة 3 ذكرت في الآيتين، في قوله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها هذا الأمر الأول، ووضعته كرها هذا الأمر الثاني، وحمله وفصاله 30 شهرا الرضاعة هذا الأمر الثالث. الأخرى أيضا ذكر هذه الأمور الثلاثة، قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهن الحمل ووهن الوضع وفصاله في عامين الرضاعة. فهذه أمور ثلاثة كبار عظيمة جدا حصلت من الأم ولم يحصل شيء منها ولا قريب منها من الأب، ولهذا كان لها ثلاث أضعاف أو ثلاث أمثال مال الأب من البر، كما هو واضح في هذا الحديث وفي حديث أخرى عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الآيتين المشار إليهما تنبيه مهم للغاية في باب البر، في ما يعينك على البر وتحقيقه، ألا وهو تذكر الجميل السابق والمعروف المتواصل الذي كان من الوالدين وكان من الوالد على وجه الأخص، فتذكر ذلك يعين جدا على البر، والغفلة عنه وإهماله يؤدي بالإنسان العقوق والقطيعة. ولهذا تأتي الآيات مذكرة بهذا المعروف العظيم، حملته أمه كرها ووضعته كرها، تذكر هذه المعاني وتذكر هذه المصالح وتذكر هذه الشدائد وتذكر هذه المعاناة التي حصلت من الأم، فتذكرها جيدا واستحضارها في القلب يعين الإنسان، بينما إذا غفل الإنسان عن هذه المعاني ولها عنها وانشغل عنها ضعف فيه جانب البر وبدأ يقترب من العقوق شيئا فشيئا. قال من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك. ففي الحديث ذكر للأم ثلاث مرات، وهذا فيه ثلاثة أضعاف في البر للأم، خصت به عن الأب وميزة عنه. ثم بعد ذلك ذكر للأب، ذكر الأب مرة واحدة، ثم ذكر بعده الأقرب فالأقرب. وهنا أيضا في الحديث تنبيه على مراعاة القرابة والأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب، وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب فنأتي في جانب الأقارب، الخالة يقول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم، يقول الخالة بمنزلة الأم ولها أحقية خاصة. ومن عجيب هذا الأمر أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا جدا، وأيضا إذا كانت قريبة منها يتبادلان التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنه ولدها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الخالة أم، فلها حقية، لها حقية بالبر والصلة والإحسان. فإذا مراعاة هذا الجانب والعناية به أمر وجه إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر العظيم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيان أحقية الأم بالبر والإحسان وعظم هذا الأمر وجلالة قدره وما يترتب عليه من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ونيل رضا الرب تبارك وتعالى. فساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس ليبين المكانة العالية والمنزلة الرفيعة والثواب العظيم الذي يجنيه ويناله من بر أمه وأحسن إليها. وذكر هنا هذه القصة قصة الرجل الذي أتى إلى ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة، يعني تقدم إلى امرأة لخطبتها لتكون زوجة له، قال خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني لم تقبل به زوجا لها فخطبها شخص آخر فأحبت أن تنكحه، يعني قبلت ورضيت به أن يكون زوجا لها. يقول هذا الرجل فغرت عليها فقتلتها. وهذا يدل على خطورة الغيرة إذا لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع مقيدة بقيود الكتاب والسنة. فإذا كانت الغيرة هكذا مطلقة على عواهنها فإنها تفعل بالإنسان الأفاعيل، تارة تدخله في الشكوك والظنون والأوهام الكاذبة والخاطئة وتخوين الأهل والدخول في أمور صعبة في هذا الباب، وتارة تصل بالإنسان إلى القتل بغير حق كما هنا، وتصل به أيضا إلى أمور خطيرة جدا. فالغيرة لا بد أن تضبط بضوابط الشريعة، ولا يترك الأمر هكذا غيرة جوفة ليست مضبوطة بضابط ولا مقيدة بقيود القيود التي في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة. قوله فهل لي من توبة فيه دلالة على أن الواجب على الإنسان مهما كان ذنبه ألا ييأس، أن الإنسان مهما كان ذنبه ألا ييأس. وأيضا فيه فائدة أن من وقع في الذنب وثقلت عليه خطيئته وأراد الخلاص منها قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى بها فليسأل أهل العلم، إن سأل غير أهل العلم ورطوه وربما قنطوه، فلا يسأل إلا أهل العلم. ولهذا هذا الرجل وفق في سؤال ابن عباس رضي الله عنهما. وكلنا نذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد ليس بعالم ليس بفقيه قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا أعلم لك توبة، 99 نفس لا أعلم لك توبة، لأنه رجل عابد اشتغل بصلاته وصيامه وعبادته لكن ليس عنده بصيرة وفقه في دين الله. فنظر إلى هذا الرقم الكبير 99 نفس قتلها قال لا لا لا لا لا أرى لك توبة، فكمل به 100. فإذا سأل غير العالم مرط وربما قنط، فلا يسأل إلا أهل العلم وإذا وفق الإنسان لسؤال أهل العلم والارتباط بهم هدي إلى صراط مستقيم. ورب العالمين يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فهل لي من توبة؟ قال له ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية، بحذف الاستفهام، يعني هل أمك حية؟ هل أمك على قيد الحياة؟ إيش العلاقة؟ الآن الرجل يقول هل لي من توبة؟ فيسأله ابن عباس رضي الله عنهما هذا السؤال، هل أمك حية؟ هذا هذا هذا هذا الربط بين الموضوعين أثار تساؤلا عندها عطاء بن يسار الراوي عن ابن عباس، لكنه تريث حتى وجد الوقت مناسبا فسأل. فما هي الرابطة بين كون هذا الرجل قتل وبين سؤال ابن عباس رضي الله عنهما هل أمك حية؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال لا. قال توب إلى الله عز وجل. وهذه أيضا هذا شأن أهل العلم وأهل الفقه في دين الله، لا يقنطون الناس من التوبة مهما كان الذنب، لا يقنط الإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يقنط الإنسان ولا ييأس. فقال له تب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه في هذا المقام سأله أولا عن هل أمك حية، لأن مقام الحسنات، مقام الحسنات التي يقدمها العبد لأمه من بر وإحسان وصلة ترفعه درجات عالية وتكفر عنه ذنوبا كثيرة. فسأله هذا السؤال لهذا الأمر، لأن ما يكون من الإنسان من بر لأمه يكفر عنه سيئات ويرفعه عند الله عز وجل درجات. فقال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قوله تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فيه بيان للمسلك الصحيح في التوبة ونيل غفران الذنوب، وأنه لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل الصادقة من الذنب بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه. والجانب الثاني الإكثار من الحسنات. قال تقرب إلى الله ما استطعت، أي بالحسنات، لأن رب العالمين جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحها. فنبهه على هذا الأمر، نبهه إلى أن يصدق مع الله في توبته من ذنبه الذي اقترفه وفعله، وأن يقبل على الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. فذهبت فسألت ابن عباس. هنا أيضا نلاحظ أنات السلف وعدم العجلة، لم يستهجن عطاء، مع أن الموضوع شد، مع أن الموضوع شد، وبعض الناس إذا شد الموضوع ما يملك نفسه، يقاطع، لا يملك نفسه ويقاطع، يستوقف العالم ويستوقف الفقيه ويقطع في حديثه لأنه شده الأمر فلم يملك نفسه. فهنا نلاحظ عطاء انتظر حتى انتهى وفرغ ابن عباس من جوابه لهذا الرجل، ثم سأل. قال فذهبت فسألت ابن عباس. فذهبت فسألت ابن عباس. أيضا هذا فيه الحرص على معرفة العلم والفقه وجوابات أهل العلم. قال فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، لما سألته عن حياة أمه. هذه مسألة شغلت ذهن عطاء رحمه الله. قال لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فهذا يدل على ما في بر الوالدة من الثواب العظيم عند الله عز وجل، وقرب هذا العمل وعظيم منزلته عند الله جل وعلا. وهذا واضح في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى عظم بر الوالدين تعظيما كبيرا في كتابه، فكرر في مواضع من كتابه أن قرن حق الوالدين بحقه في آيات عديدة. فهذا يدل على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بر الوالدين. ولنلاحظ هنا دقة ابن عباس رضي الله عنهما في العبارة، لم يقل لا ليس هناك عمل، لم يقل ليس هناك عمل أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، وإنما تحدث عن ماذا؟ عن علمه هو. قال لا أعلم، وهذا من دقته في التعبير. فرق بين أن تقول لا أعلم دليلا على هذه المسألة، أو تقول لا دليل عليها. فرق بين العبارتين، الأولى أدق لأنك تنفي علمك، أما الثانية فتنفي وجود الدليل. قد يكون الدليل موجودا ولكنك لم تطلع عليه. فهذا من دقة عبارات السلف رحمهم الله في ومراعاة الألفاظ، وألا تلقى الألفاظ على عواهنها. أحيانا يكون الإنسان قليل البضاعة في العلم ثم تجد يقول هذا لا دليل عليه، أو يقول هذا لا أصل له. لا يقول لا أعلم له أصلا، أو لا أعلم له دليلا، أو لم أقف عليه فيه على دليل، أو في حدود علمي لم أطلع على دليل، أو نحو ذلك من العبارات. فإذا هذا نستفيد منه دقة عبارات السلف مع إمامتهم وعلمهم ومكانتهم، كانوا يتحرون الدقة في الألفاظ. استفدنا هنا فائدة عظيمة، أن بر الوالدة والإحسان إليها يترتب عليه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات شيئا لا يكون في الأمور الأخرى. ولهذا قال لا أعلم أمرا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ووقفت على نظير هذا الجواب لابن عباس رضي الله عنهما في مقام آخر. هنا المقام مقام توبة من القتل، في مقام آخر التوبة من السحر. أيضا ذكر هذا الأمر ابن عباس في تفسير ابن جرير الطبري، وأيضا أورده ابن كثير في تفسيره وجود إسناده عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها، امرأة من دومة الجندل أتتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عند حداثة موته، فلما لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تجده أو وجدته قد مات بكت بكاء شديدا، لأنها جاءت عندها أمر تريد عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام. فوصلت إلى المدينة فوجدته قد مات والناس في حداثة موته، فذكرت المرأة قصتها لعائشة رضي الله عنها. ذكرت قصتها لعائشة، قالت كان لي زوج أحبه حبا شديدا، ثم إنه ذهب ولم يعد ولم ندري عنه أين هو، وقلبي متعلق أريده. فكنت أسأل عنه فلقيت امرأة عجوزا فقلت لها إن قصتي كيت وكيت. قالت أدلك على أمر، إن فعلته جاءك أو جئت بزوجك وحصلت عليه. والقصة رويها بالمعنى. فقالت من شدة رغبتها في الحصول على زوجها أفعل. قالت تأتينا غدا، فأتيتها في مكان وعدتني به فإذا بكلبين. قالت اركبي على واحد، فركبت فطار بنا الكلبان وذهب بنا إلى بابل. فوقفنا هناك عند رجلين معلقين، وقالت قولي لهما أريد أن أتعلم السحر، قولي لهما أريد أن أتعلم السحر. فقال لها إنما نحن فتنة فلا تكفري. وابن كثير ساق هذه القصة عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقال لي إنما نحن فتنة فلا تكفر. قالت أريد أن أتعلم السحر. قال اذهب إلى هذا التنور فبولي فيه. قالت فذهبت إليه واقشعررت ورجعت إليهما وقلت لهما، قالوا بلت ذي؟ قالت نعم. قال فماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قال كذبت لم تفعلي، ارجع إلى بلادك. قالت أريد أن أتعلم السحر. كررت الأمر ثلاث مرات. تقول في المرة الثالثة بلت في التنور فرأيت فارسا مقنعا خرج مني وطار في السماء. فأتيتهما فقلت لهما إنني قد بلت به، فقال هل رأيت شيئا؟ قلت نعم، رأيت فارسا مقنعا خرج مني وطار إلى السماء. فقال لي هذا إيمانك، هذا إيمانك، يعني خرج، لأن الإنسان إذا دخل في السحر خرج من الإيمان. السحر والإيمان لا يجتمعان، إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال هذا إيمانك. ثم قلت للمرأة التي معي لم يحصل شيئا، ما حصل شيء. قالت لا تقولين لشيء إلا، لا تطلبين شيئا إلا حصل. فأخذت لي قمحا وقالت ارميه في الأرض، فقولي أبذر فبذر، فقولي أنبت فنبت، فقولي أحقل فحقل، أخبز فخبز، كل ذاتي في وقفة. فتقول لما رأيت أنني صرت بهذا الأمر ندمت، يعني لحقتها الندامة، وبدأت الآن تبحث عن التوبة. وقالت لعائشة إنني لم أفعل من ذلك شيء، لكنها تريد إيمانها الآن، وندمت على ما كان منها. فأرسلتها إلى، لم تجبها عائشة، أرسلتها إلى باب الصحابة. فكانت كلما أتى واحدا من الصحابة، كلما أتت واحدا من الصحابة أرسلها إلى الآخر، يتدافعون الجواب. حتى قال هشام بن عروة الراوي للحديث، قال ولو جاءت في زماننا، زمان التابعين، قال ولو جاءت في زماننا لوجدت أناسا نوكا، كل واحد منهم يبادر إلى جوابها. فكانت تأتي إلى الصحابة واحدا الآخر فيدفعون. أتت ابن عباس، هنا موضع الشاهد وإن كنت أطلت قليلا، أتت ابن عباس فذكرت لها قصتها، قال هل لك والدة، هل لك والدة؟ فقال لها مثل ما قال لي لهذا الرجل. فهذا يدل على المكانة العظيمة لبر الوالدة وما يترتب عليه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بر الأب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الأب. بر الأب أي ما يجب من بر الأب والإحسان إليه، وأن له أحقية في البر وتقدمه، وإحسان الوالد وجميله ومعروفه على ابنه معروف عظيم، وهو أحق الناس بحسن الصحابة، وأحق الناس بالبر بعد الوالدة، فله أحقية في البر، وله أحقية في الإحسان، وله أحقية في حسن المصاحبة. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لينبه من خلالها على ما للأب من أحقية وأولوية في البر والإحسان. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فيه ذكر البر للأم ثلاث مرات، ثم في المرة الرابعة ذكر الأب. وهذا يدل على أن الأب مقدم على غيره في البر، ومنزلته في البر بعد منزلة الوالدة. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، ذكره من طريق أخرى، ولكنه ذكر الأم أربع مرات، والذي في الرواية السابقة وكذلك في طرق الحديث الأخرى عن غير أبي هريرة كما تقدم معنا ذكر الأم 3 مرات، والشاهد من الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبر الأب وأن له الأحقية بالبر بعد الوالدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بر والديه وإن ظلما. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلما. بر والديه وإن ظلما، سواء ظلماه هو أو ظلم غيره، يعني كان ظالمين، فالواجب عليه أن يكون برا بهما، بمعنى أنه يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما ويتحاشى رفع الصوت عليهما، حتى وإن كان بهذه المنزلة ظالمين. وأظلم الظلم وأشنعه الشرك بالله عز وجل والدعوة إليه، والله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر تبارك وتعالى بمصاحبتهما بالمعروف مع أنهما على هذه الحال من الظلم الذي هو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بمصاحبتهما بالمعروف، بالإحسان، باللطف، باللين، بحسن المعاملة مع أنهما على هذه الحال. فقول الإمام البخاري: باب بر والديه وإن ظلما، يدل عليه الآية الكريمة التي أشرت إليها. وساق هنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا. يصبح إليهما محتسبا، يصبح أي يكون هكذا شأنه، يصبح على عزم ورغبة في كل صباح الاحتساب في والديه بالمعروف والإحسان والبر والصلة. قال: يصبح إليهما محتسبا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله كذا في الأصل، ولهل الصواب يحسن إليهما محتسبا. يقول: ولهل الصواب يحسن إليهما محتسبا. ووقفت على هذا الأثر في كتاب البر والصلة لابن الجوزي في صفحة 93، ولفظه عنده: يصبح إليهما محسنا. يصبح إليهما محسنا، فإذا كانت محسنا يزول الأمر الذي استشكله الشيخ، فقال: لعله يحسن إليهما محتسبا. فلفظه عند ابن الجوزي رحمه الله: يصبح إليهما محسنا، يعني كل يوم يصبح إلى والديه محسنا، محسنا إلى والديه. وهذا فيه استقبال اليوم من أوله ومن صباحه بالإحسان إلى الوالدين. ويجعل هذا الأمر الذي هو بر الوالدين والإحسان إليهما من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره، وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله إذا بدأ اليوم ببر الوالدين، بحسن المعاملة، طيب الخطاب، جميل الكلام. مع أن الصغار في الصباح يكون النوم شديدا عليه ويكون متعبا أو مائلا إلى النوم، ففي الصباح في الغالب الصغار تأتي منهم ألفاظ ليست جيدة عندما يوقظ للمدرسة، أو يوقظ مثلا لا لا لا لا عندما يوقظ لصلاة الفجر. فيتمنع، وأحيانا يكون تمنعه بألفاظ ماذا غير مناسبة. فإذا لاحظنا هذا الأمر أن يصبح محسنا يعود نفسه ويدرب نفسه من الصباح الباكر لا يسمع والده أو والدته أي كلمة غير مناسبة، ومن شب على شيء شاب عليه من صغره، يعود نفسه على الأدب على اللطف حتى إذا أيقظته من النوم برغبة إلى الفراش رغبة النوم وحركته ليقوم وطلبت منه أو أن يقوم، أو كانت والدته فيها أو والد فيه شيء من الشدة، لا يقابل هذا إلا بالكلمة الطيبة، ويجاهد نفسه على تعويد نفسه على هذا الأمر يصبح إليهما محسنا. وهذا كما قلت فيه التنبيه على أن يبادر الإنسان من الصباح الباكر بالإحسان إلى الوالدين. قال يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني يفتح له من الصباح بابان يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، يعني إن كان أبوان فبابان، وإن كان أبا واحدا يعني ليست أمه حية أو ليس أباه حيا، فإن كان واحدا فواحدا. قال وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان من أبيه نحوه شيء من الظلم أو الخطأ أو التجاوز، أو كان أيضا من أمه شيء من الخطأ أو التجاوز، لا يلتفت إلى خطأ الوالدين، وإنما الواجب عليه أن يلتفت إلى الإحسان الكبير والمعروف العظيم الذي حصل له من والديه ومن الوالدة على وجهه الأخص، فلا ينسى المعروف العظيم في خطأ أو خطأين أو ثلاثة أو تجاوز أو تجاوزين أو ثلاثة، بل يكون على باله دائما المعروف الكبير الذي حصل له من والديه. قال وإن ظلماه، قال وإن ظلماه. هذا الأثر نبه الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن سنده ضعيف إلى ابن عباس رضي الله عنهما، لأن في إسناده سعيد القيسي وهو مجهول. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيلسة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لين الكلام لوالديه. لين الكلام للوالدين أي أن يخاطب والديه دائما بالكلام اللين، دائما يخاطبهما بالكلام اللين، يختار ألطف الخطاب وأجمل الخطاب ويخاطب به والديه، فيتخير لوالديه ألطف خطاب وأجمل خطاب، ويكون حديثا مع والديه محفوفا دائما بالتوقير والاحترام والدعاء وخفض الصوت ونحو ذلك مما يتناوله لين الخطاب. لين الخطاب هذه كلمة تحمل معاني عديدة، يدخل فيها عدم رفع الصوت، يدخل فيها الدعاء، يدخل فيها أيضا عدم الشدة على الوالدين معاني كثيرة جدا تدخل تحت لين الكلام للوالدين. قال: باب لين الكلام لوالديه. ثم ساق هنا أثرا عظيما فيه فائدة جليلة في موضوعنا وفي موضوعات أخرى. يقول: ساق بسنده إلى طيس له بن مياس، هذا مياس لقب وليس اسم، واسمه علي النهدي، وقد وثقها ابن معين رحمه الله. يقول طيسرة ابن مياس: كنت مع النجدات، كنت مع النجدات. النجدات فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، رجل يقال له نجدة بن عامر، وأطلق عليهم النجدات لأنهم ينتسبون إلى هذا الرجل. وعادة أهل البدع إما ينسبون إلى من أسس لهم البدعة مثل النجدات ومثل الجهمية ونحو ذلك، وتارة ينسبون إلى نوع البدعة التي باشروها مثل أن يقال الخوارج، وأحيانا ينسبون إلى المكان الذي يتواجدون فيه مثل الحرورية. فهذه نسب لها اعتبارات معروفة عند أهل العلم. فيقول: كنت من النجدات، أي كنت من الخوارج. والنجدات هذه طائفة وفرقة من الخوارج، ولهم عقائد عرفوا بها. من بين عقائدهم أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، إذا وقع في كبيرة، إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك. فكان عندهم شدة في الصغائر والكبائر، ولهذا بسبب ارتباط هذا الذي هو طيسلة بهم تأثر بهذا التشدد والعنة الذي عند هؤلاء، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر، لأنه مضى في منهج مع نفسه في شدة اكتسبها من مصاحبته لهؤلاء وارتباطه بهم. فكان وقع في أمور يرى أنها من الكبائر، ورؤيته أنها من الكبائر مبني على ماذا؟ على الصلة التي كانت عنده بهؤلاء كما سيأتي إيضاح ذلك. قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. هي ليست من الكبائر كما سيأتي توضيح ذلك، ولم تذكر الذنوب سترا لها، وربما لم يكن ثمة حاجة لذكرها وإلا لذكرت. فكانت هناك ذنوب وقع فيها وكان لا يراها إلا من الكبائر. من أين جاءت هذه الرؤية؟ من أين جاءت هذه الرؤية؟ من مصاحبة هؤلاء. وهذا في فائدة أن الصاحب له تأثير على صاحبه. إذا صاحب الإنسان شخصا فيه تشدد وفي تنطع وفيها تزيد في دين الله تبارك وتعالى يورثه هذه الشدة. وأيضا إذا صاحب إنسانا متساهلا مهملا مضيعا أيضا يؤثر فيه في هذا الجانب، ودين الله وسط. وينبغي الإنسان أن يختار من أصحاب الرفقاء من كانوا على الوسطية، لا لا لا لا لا شدة ولا أيضا تهاون وتراخي، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قال: لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. ذكره لهذا الأمر لابن عمر هو من توفيق الله له، من توفيق الله له. عندما يعرض الإنسان مشكلته على العالم هذا من أبواب التوفيق، وهذا أمر يا أخوان ينبغي أن ننتبه له. عندما يعرض المسلم أو من وقع في مشكلة أو خطأ عندما يعرضها على عالم هذا من أبواب التوفيق. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء، يحرصون أشد الحرص على أن يبعدوا أتباعهم عن العلماء وعن سؤال العلماء وعن ارتباط العلماء من خلال ألقاب سريعة يطلقونها على العلماء فينفر أتباعهم من أهل العلم. ومن ذلكم لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج ذهب إليهم في مكانهم لمناظرتهم، يقول: فلما قدمت عليهم قلت لهم: جئتكم من أصحاب محمد، جئتكم من الذين نزل عليهم القرآن ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم ليس فيكم واحد من هؤلاء، يعني من الصحابة. هذا كل ترغيب منه لسماع ما عنده. يقول: فقال بعضهم، لاحظ التنفير، قال بعضهم: دعوكم منه، هذا من قريش، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن عنهم، قال: بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، فلا تجادلوا، اتركوه. قال بعضهم: نسمع ما عنده، ما يضرنا. وكان أن بين لهم وناظرهم فرجع منهم 2000 أو 3. فشاهد الرجوع إلى العالم والاستفادة من العالم وسؤال العالم وعرض المشكلة على العالم، هذا من أسباب التوفيق. وهنا أنبه الإخوان إلى أن من الأشياء التي تقيد نجمعها من كتاب الأدب المفرد، هذا عنوان الآن عندنا، فائدة أو ثمرة عرض المشكلة أو الخطأ على العالم. فعندنا هذا الشاهد، وعندنا الشاهد الذي مر علينا قريبا وسيأتي شواهد كثيرة جدا. فهنا يقول: فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا، يعني سمى له الذنوب التي كان يظنها من الكبائر. قال لي: ليست هذه من الكبائر، يعني بيّن له أن ليست هذه من الكبائر، هو النجسة. وذكر الإشراك بالله وقتل النسمة، يعني قتل الروح، النفس التي حرم الله عز وجل قتلها، قتل النسمة، والفرار من الزحف، يعني الفرار من القتال، وقذف المحصنة، والمراد بالمحصنة الحرة العفيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وأكل الربا، أي أخذه، وقيل أكله لأن الغالب أنه يؤكل، وإلا لو أخذ منه واستعمله في مجال آخر هو في حكم أكله، لكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب، وأكل مال اليتيم، أيضا أخذ مال اليتيم واستعماله سواء في الأكل أو في غيره، وإلحاد في المسجد، أن يستحل بيوت الله عز وجل ويلحد فيها فيميل ويعدل بالمساجد عما أنشئت له وبنيت له من طاعة الله وذكره، والذي يستسخر من السخرية، لا يسخر قوم من قوم، قال: والذي يستسخر، وإذا رأوا آية يستسخرون، قال: وبكاء الوالدين من العقوق، فذكر من الكبائر عقوق الوالدين. عدد له ابن عباس هذه الكبائر ليس على وجه الحصر، لأن الكبائر ليست محصورة بهذا العدد، بل كما قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب، لكنه نبهه على أنواع الكبائر، وأن ما كان من هذا القبيل ومن جنسه فهو كبيرة، أما هذه الأمور التي ذكرت لي فهي ليست من الكبائر. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ وهذا فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، وأن الواجب على الواعظ والمعلم والناصح والمربي أن يجمع بين الأمرين، أن يرغب وأن يرهب، يرغب في الجنة ويرهب من النار، وهذه طريقة القرآن، تجد ذكر الجنة ويليه ذكر النار، ذكر المغفرة يليه ذكر العذاب، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيجمع في الدعوة إلى الخير والتحذير أيضا من الشر بين الترغيب والترهيب، كما هي طريقة القرآن. قال: أتفرق من النار، يعني تخاف من النار، تخاف أن يعذبك الله يوم القيامة بالنار، وتحب أن تدخل الجنة؟ الجواب نعم. قال: قلت: إي والله. وإي بمعنى نعم، إي بمعنى نعم. قال: قلت: إي والله، الله أريد ذلك، أريد النجاة من النار ودخول الجنة. قال أحي والداك، هذا نظير ما تقدم، أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام، وهذا موضع الشاهد للترجمة، وأطعمتها الطعام لتدخل الجنة ما اجتنبت الكبائر، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. دعاه إلى أمرين تجاه الوالدة. الأمر الأول لين الكلام، وهذا أكبر ما تحتاجه الأم من ابنها، وكثير من الأمهات وأغلب الأمهات تكون في غنى عن ابنها أن يعطيها مالا أو يعطيها طعاما أو مسكنا، بل ربما تكون هي التي تصرف عليه. ففي الغالب أكثر ما تحتاجه الأم من ابنها كلام لين، خطاب لين، لين في الكلام، ألن لها الكلام. قال لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وهذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه فرائض عظيمة، من أجل فرائض الإسلام وأعظم فرائض الإسلام، لكن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اجتناب الكبائر بالتوبة منها، فهذا أمر لا بد منه. قال لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. كما قدمت إضافة إلى الفائدة في هذا الحديث فيما يتعلق بلين الكلام مع الوالدين، فيه ثمرة الرجوع إلى أهل العلم. أهل العلم إذا رجع إليهم السائل والمستشكل يفتحون له أبواب الخير، ويذكرون له الأدلة، يذكرون له النصوص، يذكرون له الأحكام الصحيحة، فيهدى بإذن الله إلى طريق مستقيم. فهذا أكرمه الله بسؤال ابن عمر فعرف الحق وسلم من الباطل الذي ابتلي به بسبب مصاحبته للخوارج. مثل هذه القصة تماما ما جاء في صحيح مسلم، قصة يزيد الفقير. قال شغفت أنا وأصحاب لي بفكر الخوارج، وقدمنا إلى الحج وكنا قد عزمنا وعقدنا العزم على أننا بعد الحج نخرج على الناس، عزمنا على هذا الأمر، يعني شغفنا بفكر الخوارج وعزمنا على الحج، وكنا أيضا عازمين على أن نخرج على الناس بعد أداء الحج. يقول فحججنا ثم أتينا المدينة فوجدنا في المسجد، يعني في هذا المسجد، وجدنا جابر بن عبد الله متكئا على سارية يعلم الناس. فذكر الجهنميين، الجهنميين المراد بهم أهل الكبائر الذين يخرجون من النار، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خروجهم من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات. ثم ذكر أن عليه الصلاة والسلام أنهم يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فكان جابر يحدث الناس بهذا الخبر. يقول فقلت له كيف تقول ذلك وقد قال الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وذكر بعض الآيات التي فهم منها أن من دخل النار لا يخرج من النار، سواء كان من أهل الكبائر أو من أهل الشرك. وعقيدة الخوارج أن أهل الكبائر ما شأنهم يوم القيامة؟ مخلدين في نار جهنم، هذه عقيدتهم، مخلدين في نار جهنم. قال فقال لي جابر هل قرأت المقام المحمود الذي ذكره الله في القرآن؟ قلت نعم. قال ذاك مقام الشفاعة جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأخذ يحدثنا بذلك بحديث الشفاعة. يقول فانصرفنا عنه وقلنا لبعض أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ أتظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ يقول فتركنا هذا الفكر كلنا، إلا واحدا منا، وإلا جميعهم رجعوا عن عقيدة الخوارج عندما التقوا بالصحابي الجليل جابر بن عبد الله. فشاهد أن سؤاله للعلم والارتباط بهم وعرض ما يستشكله الإنسان عليهم. وعلى كل إن هذه القصة، قصة طيس بن مياس رحمه الله، وتوفيق الله عز وجل له بمراجعة الصحابي الجليل بن عمر واستفادته منه، تفتح للإنسان بابا شريفا من العلم، وبابا عظيما من أبواب الخير في ثمرة الارتباط بأهل العلم وحسن الصلة بهم وعرض الإشكالات عليهم. وكما ذكرت في هذا الكتاب وفي غيره من كتب أهل العلم نجد نظائر لهذا الأثر كثيرة، فيها ما يترتب من الخير العظيم بالصلة بأهل العلم وعرض السؤال عليهم دون غيرهم. وعلى كل حال الشاهد من هذا الأثر ما ذكره ابن عمر من عظم شأن بر الوالدة وإلانة الكلام لها وإطعامها الطعام والإحسان إليها، وأن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله عن عروة تفسيره لقول الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال معناه لا تمتنع من شيء أحباه. هذا التفسير يسميه أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن قوله اخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، من ذلكم ألا يمتنع من شيء أحبه، إذا أحب شيئا أن يفعله وأن يقوم به مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى، فمن تحقيق قوله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ألا يمتنع من شيء أحبه. وأيضا يدخل في ذلك لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما هو داخل في قوله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.